بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن

ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على الله العظيم.